إن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، فأنت إذا قلت سبحان الله نزهت الله من كل ما لا يليق بالله جل جلاله، وأن هذه الكلمة تملأ الميزان، لأن ولذلك التسبيح يسمى توحيدا. فحينما يقال له إنك تنزه الله، فقط هذا العلم كونه إذا قال سبحان الله ينزه الله ويتذكر أن الله منزه عما يقوله المبطلون، منزه عما يقوله الظالمون. حينما يقال له إنك تقول سبحان الله وأنت عبد مخلوق ضعيف لا تساوي شيئا أمام ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، كلهم يسبحون الله. حينما يقال له أنت تقول سبحان الله والشجر والمدر والحجر والهواء والطير بين الأرض والسماء وكل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى، يعلم عندها لما يقول سبحان الله ما هي هذه الكلمة. حينما يتعلم هذا العلم، هل هو مثل الذي يقول بدون علم؟ أبدا. فبينهما كما بين السماء والأرض، لأنه ربما قرأت آية من كتاب الله فخشع لله بها قلبك وذرفت بها من خشية الله عيناك، حرمك الله بها على النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.